واركعوا مع الراكعين. الله أكبر، الله أكبر. هنا الله جل وعلا يدعونا للسعادة، يدعونا للرقي، يدعونا للعلو، يدعونا للعزة. أي والله هي العزة، هي العزة. حين ينعم الله جل وعلا عليك بالإسلام، حين يهديك لاتباع خير الأنام، حين تكون جنديا، حين تكون فردا في صفوف جماعة المسلمين، ثم يناديك رب العالمين واركعوا مع الراكعين، مع القانتين، مع الساجدين، مع المتعبدين، مع الخاشعين، مع المتلذذين، مع المتلذذين بحلاوة الإيمان، الإيمان لله رب العالمين. واركعوا مع الراكعين، إنها دعوة للسعادة، دعوة للجماعة. هذا الدين العظيم أحب من المسلمين أن يكونوا صفا واحدا. قال جل شأنه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. فإذا كان هذا في صف القتال، فكيف بصف الصلاة؟ وتأمل عظمة ربنا سبحانه وتعالى. حين تصلي، لا قدر الله، ربنا ما يكتبش عليك مصيبة يا رب، يا رب يا رب ما يكتبش علينا مصيبة. تخيل إذا فاتتك صلاة عصر أو صلاة مغرب أو صلاة عشاء، وصليتها وحدك، يا رب ما تكتبش علينا المصيبة دي يا رب يا رب. يكتب لك صلاة واحدة، ولكن إذا صليتها خلف الإمام، وركعتها مع الراكعين، وسجدت سجودها مع الساجدين، واستمتعت بها قائما بين القانتين، تضاعف أجرها فصار إلى 25 ضعفا، إلى 27 ضعفا. الله أكبر. إيه ده؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان أنت جئت إلى المسجد ووقفت، ضممت نفسك إلى صفوف المصلين، ووقفت خاشعا بين يدي رب العالمين خلف إمام المصلين، وعن يمينك وعن يسارك إخوانك من الموحدين، فارتفع الأجر. هو ده الوصف اللي وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عارف قلب الطوب لما يكون لوحده، يوم أنت ممكن تعمل فيه أي حاجة، تكسره، تهينه، وترميه. إنما إذا كان قالب الطوب ده في صف البنيان، محال إن أنت تعرف تخلعه، صعب جدا. هتلاقي إخواته مسكين فيه، مكلبشين فيه، عمرهم ما هيسلموه، عمرهم ما هيسبوه، عمرهم ما هيضيعوه. علشان كده رب العالمين يقول: واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين، استمتعوا بحلاوة الركوع. عارف مشكلة ناس كتير جدا بتصلي؟ إنها ما دقتش حلاوة الركوع. ركوع يعني انحناء، يعني انت هتطاطي، يعني انت هتنكسر، يعني انت هتوطي عشان تخشع، عشان تخضع. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيركع، ما كانش بيركع الركوع بتاعنا ده بصراحة، إنما كان يقول إيه صلى الله عليه وسلم: اللهم بك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، ولك أسلمت. اسمع معايا وركز: خاشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي ودمي. في رواية ابن خزيمة: وما استقلت به قدمي. بيقول له ربنا: يا رب أنا كل حتة فيا راكعة لك، أنا كل منكسر بين يديك، أنا كل خاشع لجنابك، أنا كل طريح مادد إيدي لرحمتك. نريد أن نركع هذا الركوع الجميل. هيا لنستلذ بالصلاة، هيا لنستلذ بحلاوة المناجاة، هل يا لنحسن الوقوف بين يدي الله جل وعلا. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. أنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.